إدراك الركوع، بخلاف إذا شك في فوات السجود، فالسجود إذا شك في فواته يعوضه حال التشهد. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا. وهذه الأقوال من العلماء رحمهم الله يدل على أنه يعذر المسبوق والمزحوم في صلاته، وأنه يلتمس له تصحيح صلاته ما أمكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل وادي محسر من الحرم أم من المشاعر؟ هو من الحرم وليس من المشاعر، لأنه كما تقدم أن قلنا حرم ومشعر، وحرم وليس بمشعر، ومشعر وليس بحرم. حرم ومشعر منى ومزدلفة، وحرم وليس بمشعر وادي محسر لأنه من الحرم وليس من المشاعر، لا من عرفة ولا من مزدلفة ولا من منى. فوادي محسر بين مزدلفة ومنى، ومشعر وليس بحرم عرفة، عرفة من المشاعر وليس بحرم، ليس له حكم أحكام الحرم في أخذ قطع الشوك والحشيش والشجر ونحو ذلك والصيد لغير المحرم. في عرفة يحل الصيد لغير المحرم و أخذ الشجر والعشب ونحو ذلك لأنه ليس بحرم. وما حكم من وقف في وادي الوادي وبات ليلة المزدلفة في وادي محسر؟ إذا بات في وادي محسر لعدم وجوده مكان في مزدلفة، أو بات في وادي محسر لعدم وجوده مكان في منى، فصحح العلماء رحمهم الله ذلك للحاجة، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يجد المرء مكانا في منى وبات في أقرب مكان إليها، أو لم يجد مكانا في مزدلفة فبات في أقرب مكان إليها، فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: من طاف للوداع اليوم وسافر غدا هل يكفيه ذلك الطواف؟ الجواب: لا، لا يكفيه، لأنه يلزم أن يكون طواف الوداع في يوم السفر، لكن لا حرج في تقديمه. الرجل يشتغل بسيارة أجرة وهو دائما يسافر ويتنقل من بلد إلى بلد، هل يجوز له القصر؟ الجواب: نعم، ما دام أنه مسافر فيجوز له القصر. والخلاف كما تقدم في صاحب السفينة الذي معه أهله ومتاعه ومستقر في سفينته ويتنقل من قطر إلى قطر، هذا قالوا أنه ليس له حكم السفر لأنه معه أهله ومستقر. وأما صاحب السيارة مهما طال سفره واشتغل جل حياته بهذه المهنة فإنه يقصر ولا حرج عليه. يقول: ما حكم التمسح بجدران مكتبة مكة حيث يزعم أنها مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف يدعو هناك وصلى ركعتين بجانبها؟ هذا لا يجوز كله. أولا، لا يتأكد أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان لأنه لم ينقل نقل صحيح. ثم لو تؤكد ونقل فلم يشرع لنا أن نصلي في مكان مولد النبي، ولا يجوز لنا أن نتمسح بأي جدار في العالم سوى الملتزم واستلام الركن اليماني وتقبيل واستلام الحجر الأسود فقط. فيحرم علينا التمسح مثلا بسائر الكعبة، ما يجوز. فإذا كان هذا لا يجوز فكذلك في غيرها، لا يجوز لنا التمسح بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التمسح بالمكان الذي يقال أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة والتعظيم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما مكان مولده فلم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عملوا فيه شيء، لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لنا عليه الصلاة والسلام: صلوا في مقام إبراهيم، فعلى العين والرأس، نصلي ونحرص على ذلك. اقصدوا المسجد الحرام وصلوا فيه على العين والرأس، اقصدوا المسجد النبوي وصلوا فيه على العين والرأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن في ذهابه غزوة تبوك وغزواته صلى الله عليه وسلم، وما قال لنا أقصد هذا المكان الذي صليت فيه، فلا نقصده ولا نصلي فيه ولا نتعمد هذا، كما نهى عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه في رجوعه من مكة إلى المدينة رأى بعض الصحابة، بعض من معه، يتخلفون يمينا وشمالا فسأل ماذا يفعلون هؤلاء، فقالوا يأتون إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها، فنهاهم رضي الله عنه وحذر من هذا، لأنه لا يجوز لنا أن نتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلا ما كان تشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن في المدينة، ما كل صلاته من حين هاجر إلى أن توفاه الله كانت في المسجد النبوي، صلى في أماكن متعددة في المدينة، فما يجوز لنا أن نتتبعها إلا في موضعين: المسجد النبوي ومسجد قباء، لأنه أمرنا ورغبنا في الصلاة في مسجد قباء. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة في المدينة لا يجوز لنا أن نبحث عنها ولا أن نصلي فيها تعمدا، لكن لا صادفتنا الصلاة فيها مثلا صلينا. يا بنت الله خالص وين تبين من الله خالص وصل حلقه. فعلينا أيها الإخوة الاتباع والابتعاد عن الابتداع. لو وجدنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة مثلا، ما يجوز لنا أن نعمل فيه أعمال لم يشرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع، نؤمر وننهى، فما أمرنا به السعيد من فعله، وما نهينا عن السعيد من تركه، وما سكت عنه فلا يجوز لنا أن نتخذه شرعا، لا يجوز لنا أن نتخذه شرعا. لا يجوز لنا مثلا أن نتبع خطوات النبي في هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، صلى في المكان وصلى في المكان الثاني ورقد في المكان هذا وجلس في المكان الآخر يستريح، ما يجوز لنا أن نتتبعها لأننا ما أمرنا بهذا. فعلينا الاتباع، أي عمل نعمله نتأكد هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس. أما شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نفعله. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، اسمع إيضاحها كما وضحها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. الأخيرة مهمة، ألا نعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. من عبد الله بغير ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له أنت مبتدع وضال. يقول أنا أتقرب إلى الله، نقول الشرع واضح جلي، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما كان الشرع باجتهادي واجتهادك واختراعي واختراعك، لا، الشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وما لا فلا. ألا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واحد يقول أنا أتقرب إلى الله بهذا العمل رغبة في محبة الله، أنا أتقرب إلى الله عند طلوع الشمس أقوم أصلي ركعتين، حال غروب الشمس قبل أن تغيب أقوم أصلي ركعتين، أشهد الشمس على فعلي مثلا وكذا وكذا إلى آخره ما يأتي به. نقول لا يا أخي، إن كنت تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول نهانا عن صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. يقول الشخص الآخر مثلا يوم العيد يوم فاضل من أفضل الأيام، والصيام من أحب القرب إلى الله، فأنا أريد أن أصوم يوم العيد، أجمع بين الفعل الفاضل والوقت الفاضل العيد. نقول حرام عليك. يقول أنا أتقرب إلى الله جل وعلا، تحرمون علي التقرب إلى الله؟ نقول نعم، نحرم عليك التقرب إلى الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا سد كل باب موصل إليه إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قيل في سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعبد هذه الآلهة لأنها تقربنا إلى الله، نعبد الآلهة لمحبتنا لله، المشركون يقولون ذلك كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبدهم لأنهم يقربونا إلى الله. قال الله جل وعلا ردا عليهم قل يا محمد لهؤلاء ولأمثالهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله جل وعلا لا يحب من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منه عمل. الحذر من البدعة، والشيطان اللعين يفرح بالبدعة ويسر ويشجع عليها ويدعو إليها ويرغب فيها أكثر من فرحه بالمعصية، لأن المسلم يقع في المعصية من المعاصي الكبار والصغار وهو مستحي، يختفي عن الناس وضميره يؤنبه، وربما بعد وقوعه في المعصية يقول أستغفر الله وأتوب إليه لن أعود، ويستحي من الله ويستحي من الناس، وهذا ندم، ما يصيبه في هذه الحال هذا ندم يؤجر عليه. وأما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يعمل البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله، ما يقول استغفر الله من هذه، يعملها على أنها ترفعه عند الله. فلذا الشيطان يفرح فرحا شديدا بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية. فالحذر أيها الإخوة من البدعة، والتمسك بالسنة، والعض عليها بالنواجد، وعرض عمل الإنسان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان موافقا لها فليحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الثبات والزيادة في العمل الصالح، وإن كان مخالف فيبادر بالتوبة قبل الموت. لأن المرء قد يقع في البدعة والمعصية والإهمال والتضييع جل حياته، فيمن الله جل وعلا عليه قبل موته بأيام أو بأشهر أو بسنوات أو بساعات، فيندم ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا ويجتنب البدعة ويجتنب المعصية، فيختم له بصالح عمله فيكون من أهل الجنة. ولا يقول المرء مضى على هذا الآباء والأجداد فأنا أسلك مسلكهم، لا يا أخي، أنت أسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا تسلك مسلك الآباء والأجداد. إذا كان مسلك الآباء والأجداد على وفق السنة فعلى العين والرأس فهذا حسن، أما أن تسلك مسلك الآباء والأجداد وهم عبدوا على جهل وربما يكونوا معذورون هم لفعلهم ما فعلوه جهلا وأنت لا تكون معذور لأنك بلغت وعلمت